الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيقول النووي رحمه الله تعالى: اللهم صل آمين. عندي بالواو ولو أحدث، عندكم بالفاء. فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف. مضى أن الطهارة شرط في صحة الطواف لأنه صلاة، فلو أحدث حينئذ في الطواف حدثا أكبر أو حدثا أصغر أو انكشفت عورته، لأن من شرطه ستر العورة، توضأ أو اغتسلت أو ستر عورته إذا انكشفت، وبنى ولا يستأنف وجوبا لكن يستحب له أن يستأنف. فإذا كان قد طاف ثلاثا مثلا ثم حصل له حدث يتطهر ويرجع ويكمل الرابع والخامس والسادس والسابع، يبني على ما قد فعل قبل الحدث أو قبل انكشاف العورة، حتى لو تعمد الحدث يبني على الصحيح. ولو طال الفصل بين ما فعله قبل وما فعله بعد الحدث، لأن المولاة ما تشترط لكن تستحب، وهذا قياس على الوضوء، كما أن الوضوء لا تشترط فيه الموالاة. لو أغسل وجهه ويديه ثم فصل ثم مسح رأسه وغسل رجليه صح يبني في وضوء ذلك في طوافه، لأنه يصح أن يتخلل الوضوء ما ليس منه، ويصح أن يتخلل الطواف ما ليس منه، فالموالاة شرطها انتفى قياسا على الوضوء. وفي قول يستأنف يبدأ من جديد، إذا حصل له حدث أو انكشفت عورته أو حصلت له جنابة يبدأ من جديد، وما مضى غير صحيح لوجوب الموالاة على هذا. قياسا على الصلاة، لأن الطواف بالبيت صلاة، فكما أنه يشترط له الحدث يشترط له الطهارة من الحدث، تشترط له الموالاة بين أفعاله كالصلاة، لكن فرق بين الصلاة وبين الطواف. كون الطواف صلاة لا يكون في كل الأحكام لجواز أن يتكلم الشخص وعدم وجوب استقبال القبلة، فليس كالصلاة في كل الأحكام وإنما في بعض الأحكام. الفرق بينه وبين الصلاة كما قيل أن يحتمل فيه من الكلام ومن الحركة وعدم استقبال القبلة ما لا يحتمل في الصلاة، ففارق الصلاة وأشبه الوضوء، لكن الأفضل له أن يبدأ من جديد خروجا من خلاف من أوجب ذلك عليه. تمام. هل يشترط هذا لم يذكره رحمه الله من الشروط، هل يشترط في الطواف النية أم لا يشترط؟ إذا كان الطواف منفردا ليس ضمن النسك فيشترط فيه النية لعموم إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الطواف ضمن النسك فلا تشترط له نية بأن كان ضمن العمر أو ضمن الحج، لأن نية النسك منسحب عليه، لكن الأفضل أن ينوي. النية التي لا تشترط هنا هو أن يقصر بأفعال هذه الطواف، هذه التي لا تشترط، لكن أن يقصد أن يطوف هذا لا بد منه، لأنه لو دار هكذا قصدا لا يحسب له طواف ولو في ضمن نسك. تمام. يشترط أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره في حال طواف. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا كذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. يجعل البيت عن يساره ويمر إلى ناحية الحجر، فلو جعل البيت عن يساره لابد أن يمر إلى ناحية الحجر حتى يتحقق الشرط، فلو جعله عن يمينه لا يجزي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. طيب لو جعل البيت عن يساره وطاف منكوسا هل يجزي؟ يصدق عليه أنه جعل البيت عن يساره، ما يجزي، وإن كان يصدق عليه أنه جعل البيت عن يساره لا يجزي. وهذا ليس داخلا في قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن الصحيح أن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلاف لأبي حنيفة رحمه الله، هذا الطواف مركزا مكروه فلا يتناوله هذا الأمر. وأن يجعل البيت عن يساره، تمام، مبتدئا بالحجر الأسفل. إذا جعل البيت عن يساره إن شاء مشى وإن شاء ركب، لو حبى حبوا يصح، لو سبح لو كان هناك ماء صح. القصد أن يدور حول الكعبة. مبتدئا بالحجر الأسود، يبدأ في أول طوافه بالحجر الأسود، والمراد بركن الحجر الأسود، أن يبدأ بركن الحجر الأسود الذي فيه الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أول ما بدأ به في طوافه، أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فلا بد أن يبدأ به محاذيا، أن يحاذي في مروره، أن يقابل في مروره له أي الحجر الأسود في مروره بجميع بدنه، والمراد هنا بشقه الأيسر، أن يجعل شقه الأيسر يحاذي جميعا، أن يحاذي بجميع شقه الأيسر الحجر الأسود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت النية واجبة، ومتى تجب النية في الطواف؟ إذا كان منفردا ليهضم النسك فهنا تجب، هذا محل وجوبها، كهي عند تكبيرة الإحرام لأنه أول عبادة في عند مقارنته ومحاذاته الحجر الأسود. الأفضل قالوا أن يقف من جانبه الأيمن من جهة الركن اليماني، يعني يبتعد عن الحجر الأسود قليلا، يبتعد ويكون مستقبلا القبلة الكعبة، ثم يمر على الحجر الأسود وهو مستقبل، فإذا مر فتل وجعل البيت عن يساره، هكذا الأفضل، أن يتأخر قليلا لجهة الركن اليماني ويكون مستقبل الكعبة ويمشي، فإذا حاذاه انفتل وجعل الحجر الأسود عن يساره وطاف. وقالوا لا يستحب استقبال الكعبة في الطواف إلا في هذا الموضع فقط، يستحب أن يفعل هكذا ليكون محاذيا لجميع وعليكم السلام لجميع الحجر الأسود. ما نقول إنه ما جعل يستعرض البيت، أولا يكون يتأخر عن الحجر الأسود إلى جهة الركن اليماني ثم يمشي، فإذا كان قبالة الحجر الأسود انفتل وجعله عن يساره ثم مشى، يكون حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه، هذا الأفضل. وإلا الواجب أن يقف محاذيا الحجر الأسود بمنكبه أو بجانبه الأيسر. طب تطبيق مثلا، لو كانت هذه الكعبة المشرفة هذا الحجر الأسود هذا الركن اليماني، الأفضل أن يقوم هكذا مستقبل الكعبة، يمشي هكذا، فإذا حاذى انفتل وجعله عن يساره ثم مشى في أول طوافه فقط ولا يكرره، هذا الأفضل. وإلا لو حاذاه بيساره من أول هذا هو الواجب، كما قال محاذيا له مبتدئ محاذيا له في مروره بجميع بدنه، تمام. لو بدأ في طوافه بغير الحجر كأن وقف عند الباب وبدأ طوافه من عند الباب، ما فعله لا يحسب حتى يصل إلى الحجر الأسود، من هنا يحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا منها هنا، كما في حديث جابر بدأ طوافه بالحجر الأسود وقال خذوا عني مناسككم، فما فعله حينئذ لا يحسب ذاك، كمن غسل يديه في الوضوء ثم غسل وجهه يحسب الوضوء من عند غسل الوجه، ما فعله من غسل اليدين لا يحسب له، هذا نظيره. فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب لأنه خل بالترتيب، والترتيب واجب في طوافه بالكعبة، أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه. فإذا انتهى إليه أمين عليكم السلام. فإذا انتهى إليه بأن بدأ هذا الذي بدأ من الباب مثلا وطاف لا يحسب حتى ينتهي إلى الحجر الأسود، إذا انتهى إلى الحجر الأسود ابتدأ منه، ابتدأ طوافه منه كما قلنا في الوضوء، لكن لابد أن يكون مستحضرا للنية حينئذ لأنها أول العبادة، استحضر النية. فلو كان قد نوى عند الباب والطاف ووصل إلى البيت إلى الحجر الأسود وكان ذاهن عن نية ما تحسب له، لابد من استحضاره عند أول العبادة وهو وقوفه عند الحجر الأسود. ولو مشى على الشاذروان، الشاذروان هو جزء من الكعبة دي، جزء من الكعبة، نقصت النفقة عن قريش أو نقص ابن الزبير فجعل هذا الجزء الذي يكون محاديا الكعبة من جميع جوانبها جعله كالدكة، ثم جاء بعضهم وجعله مسنما، فأول من فعل ذلك القاضي أبو الطيب من الشافعية إلى اليوم بقي، لأن الناس كانوا لما كان كالدكة يمشون عليه يطوفون عليه، وهذا لا يصح الطواف كما ذكر المؤلف، فجعله مسنما لئلا يتمكن أحد من الطواف عليه. هذا يقال له الشاذروان، هو من أصل الأساس، من أصل البيت. ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار، هذا الذي سألت عنه، في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم يصح. الذي جعل ذلك هو المحب الطبري، الطبري الذي جعله مسنما بعد، وهو محيط بجميع الكعبة إلا عند الحجر الأسود. وقالوا هو من أصل قواعد البيت، الشاذروان هو من أصل قواعد البيت، إلا أن النفقة قلنا قصرت عن قريش فقصروا ولم يجعلوه على قواعد البيت. ومنهم ما قال ما بين الركن اليماني من قواعد البيت، والصحيح أنه كله من قواعد البيت، فهو إذا من البيت في جميع الجهات من الكعبة. فإذا كان من الكعبة فلو مشى عليه شخص لا يحسب هذا طواف، لا يحسب هذا طوافا له، لأنه طاف داخل الكعبة في الكعبة ولم يطف بها، والله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت، ولم يقل في البيت، هذا طاف في البيت فلا يحسب له فينتبه له. أو مس الجدار في موازاته، كان يطوف وفي طوافه يمس جدار الكعبة في موازاته، أي في مسامثة الشاذروان، فيكون جزء منه داخل البيت وهو يده، ولابد أن يكون الطائف بجميع بدنه خارج البيت، فهذه مسألة المس لا يصح طوافه فيتنبه لها. أيضا من المسائل التي يتنبه لها كما ذكرها النووي في المجموع، وهو أنه إذا قبل الحجر الأسود، إذا قبله يثبت مكانه ويرجع ثم بعد ذلك يطوف. بعض الناس إذا قبله وهو لازال مكانه مشى، فيكون رأسه مشى في جزء من البيت فيتنبه، وهذه دقيقة كما نص عليه يتنبه لها، لأنه مس، لأنه طاف في داخل جزء من البيت لجزء منه. بل بعضهم قال حتى لو كان يطوف وثوبه داخل في هواء الشاذروان ضر، كما لو مس البيت في أثناء طوافه، أو دخل من إحدى فتحتي الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، وهو الذي يكون على شكل نصف دائرة له فتحتان، كذلك هذا أيضا قصرت النفقة بقريش فلم يبنوا البيت على القواعد، وهو من البيت كما في الصحيح 7 أذرع، وقيل هو في بعض الروايات في المسلم 6، في بعضها 5، وفي بعضها الحجر من البيت، لكن النفقة قصرت كما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قريش لم يدخلوه، قال صلى الله عليه وسلم إن النفقة قصرت بقريش فلم يدخلوا فيه الحجر، أي النفقة الحلال، وإلا معهم أموال كثيرة، وإنما اشترطوا أن لا يبنى البيت إلا بمال حلال، فهو من البيت ويسمى كعبة الفقراء، لأن الفقير والمسكين الذي لا يستطيع الدخول إلى داخل الكعبة يمكن أن يصلي في الكعبة إذا صلى داخل الحجر، هو من البيت. أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج منها وخرج من الأخرى في طوافه، هذا الطواف لا يحسب له لأنه طاف في البيت وليس في البيت، والله قال وليطوفوا بالبيت العتيق أي البيت القديم، والبيت القديم قواعده تدخل في الحجر، فهو لم يطوف في البيت العتيق القديم. ويسمى هذا الحجر ويسمى أيضا الحطيم، لكن المشهور أن الحطيم ما بين الباب والركن الذي فيه الحجر الأسود، أو ما بين مقام إبراهيم وما بين الحجر الأسود، ذاك الذي ما بين الباب وبين الركن يقال له الملتزم. وخرج من الأخرى لم تصح طوفته لأنه طاف داخل الكعبة. تمام. في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام كما قلنا لكم في روايات قيل 6 وقيل 7 وقيل كله وقيل 5 وكله في مسلم هذه الروايات، فحصل شك فلا بد أن يطوف خارج البيت، وإن كانت رواية 6 و7 أصح تقدم لأنها أكثر، لكن لو طاف ما زاد طاف فيما زاد على 7 أيضا لم يصح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يطوف هو وأصحابه الخلفاء إلا خارج الحجر، وقال خذوا عني مناسككم. والغالب في الحج التعبد، فلا يقول شخص سأترك 7 وأدخل في الحجر بعدها، لا يصح لأن الغالب في الحج التعبد، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم طوافه إلا خارج الحجر. تمام. وفي مسألة المس وجه، وهي مسألة إذا كان يطوف ومس جدار الكعبة في هواء الشاذروان، فيها وجه أنه يصح لأن معظم بدنه خارج الكعبة فيصح، والصحيح أنه لا يصح، لابد أن يكون بجميع بدنه خارج عن جميع البيت، والأمر على الاتباع، الأمر دائر على الاتباع. وأن يطوف من شرطه أن يطوف 7 طوافات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف 7 كما في الصحيحين، وهذا شامل لطواف القدوم وطواف الإفاضة والوداع والتطوع والنذر والتحلل، 6 إذا أراد أن يطوف فليطوف 7 حتى طواف التطوع، أراد أن يتطوع بطواف فليطوف 7 ولا يصح أن يقتصر على بعض 7. وينبغي للشخص أن يكثر من الطواف، فإنه العبادة التي لا تصح إلا في المسجد الحرام، والعبادة التي لا تصح إلا في المسجد الطواف وتحية المسجد والاعتكاف، باقي شيء 3، الطواف وتحية المسجد والاعتكاف لا تصح إلا في المسجد. وأن يطوف 7 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فلو شك في العدد هل طاف 6 أم 7 فليأخذ بالأقل قياسا على الصلاة، إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، والأفضل له أن يحتاط هنا، لو أخبره شخص بأنه طاف 6 وهو في ظنه أنه طاف 7 هل يأخذ بقوله أم بما في ظنه؟ في الصلاة لا يصح أن يأخذ بقول المخبر ولو بلغ عدد التواتر عند بعضهم، والمعتمد أنهم إذا بلغ عدد التواتر يأخذ بقوله، هنا ولو واحد أخبره بأنه طاف 6 وهو يظن أنه طاف 7 فالأفضل له أن يأخذ بقوله، لأنه لا ضرر لو زاد، لا تعود الزيادة على طوافه بالبطلان بخلاف الصلاة لو زاد بطلت صلاته، فقالوا هنا يحتاط. هل يكره؟ طيب قوله وأن يطوف 7 داخل المسجد من شرط أن يكون داخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في عهده، أو ما حصل من توسع، وأول من وسعه عمر رضي الله تعالى عنه، وكلما وسع المسجد ثبت فيه الحكم، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الطواف لا يصح إلا داخل المسجد، فلو طاف خارج المسجد لا يصح طوافه وإن كان في الحرم، لو طاف على سطح المسجد بحيث يكون طائفا ليس بالكعبة وإنما بهوائها هل يجزي؟ يجزي، كما لو صلى إلى هوائها جاز. وبعضهم فرق بين مسألة الصلاة ومسألة الطواف، قال الصلاة تصح لأنه يصح أن يصلي إلى الكعبة أو إلى هوائها، بخلاف الطواف لا يصح، لابد أن يطوف بذات الكعبة، والصحيح ولا فرق، لكن الأفضل أن لا يطوف فوق، خروج من خلاف من منع ذلك، أن يطوف تحت، وأن يكون طواف المطاف أفضل. وبعضهم منع الطواف فوق، لأن الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت، ولم يقل وليطوفوا على البيت، ولكن الصحيح صحته أن يطوف فوق في سطح المسجد. لو وسع المسجد الحرام حتى خرجت التوسعات خارج حلول الحرم، وطاف داخل المسجد لكن في الحل، يجزيه؟ ما يجزيه، لابد أن يكون طوافه في الحرم، في المسجد وفي الحرم. لو زيد في توسعة المسجد حتى خرج خارج الحرم لا يصح أن يطوف في مكان في جانب الحل. هذه ما تشترط في الطواف من واجبات. ثم ذكر السنن، السنن للطواف كثيرة، منها أن يطوف ماشيا، الأفضل أن يطوف ماشيا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف في عمره كلها ماشيا، الأفضل أن يطوف ماشيا، ولأنه إذا ركب كانوا يركبون الدواب، ربما الدابة لوثت المسجد أو آذت من كان يطوف، والآن لو ركب سيارة صغيرة ربما آذت من يطوف، فالأفضل له أن يطوف ماشيا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف في عمره كلها صلى الله عليه وسلم ماشيا، حتى لو كانت امرأة الأفضل لها أن تطوف ماشية، والأفضل أن يطوف حافيا غير لابس لنعاله. لكن إذا كان هناك عذر فلا بأس إذا طاف راكب، النبي صلى الله عليه وسلم ركب في حجة الوداع لما غشاه الناس، ركب وطاف راكبا لكي يستفتح، وقال لأم سلمة لما كانت مريضة اركبي وطوفي خلف الناس، حديث الصحيحين، اركبي وطوفي خلف الناس، لأنها كانت مريضة وكان يستفتى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص يستفتى يركب لكي يظهر حتى يبصر بالفتوى، أو كان مريضا لا بأس إذا ركبه، والأفضل إن لم يكن هناك عذر المشي. بل قيل إنه يكره أن يركب من غير عذر، مكروه الركوب من غير عذر، سواء ركب بهيمة أو ركب إنسانا. ستأتي مسألة إذا ركب إنسانا لمن يكون الطواف إذا حمل حلال محرما. يستلم الحجر عند طوافه ويبكله ويضع جبهته عليه، ويسن أن يستلم الحجر الأسود أول طواف. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالحجر الأسود أنه استلم صلى الله عليه وسلم، والاستلام معناه أن يضع يده عليه، الاستلام أن يضع يده عليه، استلمه أي وضع يده عليه، ولا يستحب له أن يقبل إذا كان قادرا على تقبيل الحجر الأسود، لا يقبل يده بل يقبل الحجر الأسود مباشرة. فإذا أمكنه أن يستلمه أول طواف فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكنه فليشر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين طاف وأول ما طاف أشار إلى الحجر الأسود بمحجن أي بعصا في رأسه حديدة. فإن لم يتيسر له الإشارة، يعني إن لم يتيسر له أن يستلمه بعود، فليشر إليه بيده الفعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أشار إليه بيده لما طاف راكبا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالمراتب إما أن يستلمه بيده، إن لم يستطع فليستلمه بما معه من عصا، إن لم فليشر بيده، تكون الإشارة باليد. إن لم يتمكن أن يشير بيده فلا بأس إذا أشار برأسه، إن لم يتمكن فليشير بطرفه، ولا يجوز أن يشير بشفتيه لأن هذا يسيء بالأدب كما نص عليه. أو أن يشير برجله، لأن هذا يخل بالأدب. فإذا أشار بنحو عصا أو استلم بنحو عصا قبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبله لأنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وحث على تقبيله، وقال لما قبله وبكى قال يا عمر هنا تسكب العبرات. وأيضا قال من قبل إن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لكل من قبله بصدق، يشهد الحجر الأسود يوم القيامة. ويكره في التقبيل إظهار الصوت، يكون التقبيل من غير صوت، أن يضع جبهتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضائل كثيرة في تقبيل الحجر الأسود، فينبغي الإنسان إذا استطاع من غير مزاحمة أن يفعل ذلك، وهو أخرج من الجنة أشد بياضا من اللبن كما جاء في الحديث، فسود من خطايا أو فسودت خطايا بني آدم. إذا كانت الخطايا أثرت في الحجر فما بال تأثيرها في القلوب، يكون أشد. وفي بعض الأحاديث إن الحجر الأسود والركن ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. ويضع ويسن كذلك إذا تمكن أن يضع جبهته عليه، يضع جبهته على الحجر الأسود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم وغيره. وهذا يقال له السجود، بعضهم يعبر يسن أن يسجد على الحجر هكذا السجود، أن يضع جبهته عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرر ذلك ثلاثا متواليات. لا مش هذا الحجر الأسود يضع جبهته هكذا، يدخل رأسه ويسجد التقبيل هكذا بشفتين، يقبله ثم يضع جبهته عليه يسجد عليه. إذا أمكنه، فإن عجز كما قال رحمه الله، فإن عجز أي عجز عن التقبيل وعجز عن السجود، أو عجز عن السجود وأمكنه التقبيل لكن لم يتمكن من السجود عليه نحو زحمة، ما المراد بالعجز؟ العجز المراد به هنا إذا كان يذهب الخشوع، لأن الشخص مأمور في طوافه وفي جميع مناسكه بالخشوع حتى يكره الكلام. فإذا كان الاستلام هذا أو التقبيل أو السجود يذهب بالخشوع المطلوب في الطواف فهذا عجز، وليس العجز إذا لم يستطع أن يزاحم، بل هذا أشد. استلم، إذا عجز عن ذلك استلم. الاستلام يكون باليد، أن يضع يده عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فليضع نحو عصا كما فعل صلى الله عليه وسلم بنحو محجن، فإن لم بعد ذلك يشير. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر إنك يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفة، إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر، إن لم تستطع ولو دخلت لآذيت الناس فلا تفعل، فافعل غيرها من التهليل والتكبير. يحصل موت عند الحجر الأسود على تحصيل سنة، وهذا ما ينبغي. نعم قلت يحصل موت. فإن عجز عن استلامه بيده أو بنحو عصا يشير، قلنا المراتب أن يقبله وأن يسجد عليه، فإن عجز استلمه بيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عجز أشار في الصحيحين بنحو محجن، فإن عجز عن الإشارة قبل استلمه بهذا العود وقبله، فإن عجز أشار إليه بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الإشارة باليد اليمنى كما ثبت في الصحيح في البخاري، ويقبل ما أشار به من يد أو من عود إذا كان معه. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول أن يقبله ما قبلتك. نعم في بعض الروايات تكون عند الحاكم أن عليا قال له كيف تقول لا ينفع ولا يضر وهو يأتي يوم القيامة يشهد لمن قبله بصدق. فسكت عمر، لكن هذه الزيادة ما تصح عند الحاكم. أي يراعي ذلك في كل قول، يراعي ذلك وهو التقبيل أو الاستلام أو الإشارة بحسب الإمكان في كل طوفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا طاف لم يدع أن استلم الحجر الأسود في كل طوفة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يترك أن استلم الحجر الأسود في كل طوفة. ولا يقبل الركنين الشاملين ولا يستلم اليماني، ويستلم الركن اليماني ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهم للاتباع، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الركنين أو لم يقبل، نعم لم يستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن الأيماني، والحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني الصحيحين. فيستفاد من هذا أنه لا يستلم الركنين الشاميين، والاستلام كما قلنا وضع اليد، ومن باب أولى لا يقبلهما، إذا كان لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه لم يقبل الركنين الشاميين. الركن اليماني الذي بجانب الركن الذي فيه الحجر الأسود، ليس الذي عند الباب إنما في الجهة الأخرى، هذا الركن اليماني. الركنان اللذان عند فتحتي الحجر يقال لهما الركنان الشاميان في جهة الشام، هذان لا يقبلهما ولا يستلمهما. الركن اليماني يستلمه فقط ولا يقبله، والركن الذي فيه الحجر الأسود يستلمه ويقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ويستلم اليمانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح يستلمه بيده اليمنى إذا تيسر، ثم يقبل ما استلمه به من يد أو من نحو عصا، لكن لا يقبل الركن اليمانية مباشرة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ما السبب أو ما العلة في أن الركنين الشاميين لا استلام فيهما ولا تقبيل، والركن اليماني فيه استلام وليس فيه تقبيل، والحجر الأسود ركنه فيه استلام وفيه تقبيل؟ العلة في ذلك قالوا إن الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإن كان الشذروان موجود هي على قواعد إبراهيم عليه السلام، بخلاف الركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة كما قلنا تمتد إلى 7 أذرع أو 6 أذرع من حجر إسماعيل، فلهذا لم يستلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وامتاز الركن الذي فيه الحجر الأسود بالتقبيل لوجود الحجر الأسود فيه، فجاز فيه التقبيل والاستلام، وانفرد الركن اليماني بالاستلام وعدم التقبيل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأي البيت قبل فحسن، غير أن نؤمر بالاتباع. وأي البيت قبل فحسن غير أن نؤمر بالاتباع، يعني لا بأس ويباح إذا قبل أي جزء من البيت، لكن الاتباع هكذا، لا يقبل إلا الحجر الأسود ولا يستلم إلى الحجر الأسود والركن اليماني. وأن يقول، يعني استحب أن يقول أول طوافي، وهذا يقوله سرا لأنه أدعى الخشوع والإخلاص، إلا إذا كان يعلم غيره فلا بأس إذا جهر به، أن يقول أول طوافي في كل طوفة: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، بسم الله بسم الله أطوف، والله أكبر، اللهم إيمانا بك، يعني أطوف إيمانا بك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأحاديث لكن فيها انقطاع. قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ضعف الحديث وفيه انقطاع. وليقول قبالة الباب أي الجهة التي تقابل الباب إذا كان يطوف، فإذا وصل الجهة التي تقابل الباب فليقول هذا الدعاء: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك إلى آخره. هل هذه الفترة الزمنية التي مقابلة الباب تسع هذا الدعاء؟ قالوا يبتدي به إذا قابل الباب، وإذا استمر به بعد فلا بأس، المهم أنه يبتدي به إذا قابل الباب لأنه ربما لا يتمكن أو لا يقف لأجل أن يأتي به. يقول وهو ماشي فيأتي به أول ما يكون قبالة الباب ثم يستمر به وإن خرج بعضه عن قبالة الباب. اللهم البيت بيتك أي هذا البيت الموصوف بالكمال والجمال هو بيتك، والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. وهذا يشير إلى نفسه أم يشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام؟ قولان. قال ابن الصلاح يشير إلى نفسه، وهذا مقام العائذ أي مقامي هذا عند بيتك هو مقام العائذ بك من النار. ولا صح أن المراد بالإشارة الإشارة المعنوية إشارة إلى مقام إبراهيم، وهذا المقام أي مقام إبراهيم مقام العائذ بك من النار، لأنه قال ولا تخزني يوم يبعثون، فيستحضر دعاء إبراهيم عليه السلام بهذا، وذلك يورثه الخشوع والخوف والخشية والتضرع لله جل وعلا. وهذا مقام العائذ بك من النار أي الملتجئ بك من النار. وهذا أيضا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين اليمانيين بين الركنين اليمانيين وهو الركن اليماني المعروف والركن الذي فيه الحجر الأسود يقول له ركن اليماني، يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هذا بين الركنين، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة فيها تفاسير كثيرة وكلها من قبيل التفسير بالمثال، ويجمع الحسنة في الدنيا كل خير دنيوي يجر إلى خير أخروي، هذه حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة كل لذة أخروية تتعلق بالبدن والروح، فيشمل هذا التفسير جميع ما فسرت به حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. تمام. وليدعو بما شاء، إذا ختم طوافه يدعو بما شاء من دنيا ودين لنفسه ولغيره، لا سيما عند الملتزم، يستحب إذا أكمل الطواف أن يأتي الملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث كثير عنه صلى الله عليه وسلم. ومأثور الدعاء أفضل أي الذي ورد وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، فمما ورد هذا الحديث ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة، كذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير كما أرشد عمر إلى ذلك، فإن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر في أثناء طوافه. ومأثور الدعاء أفضل أي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وبعضهم زاد عليه ما رواه الحاكم اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي واخلف على كل غائبة لي منك بخير، هذا ورد عند الحاكم على خلاف تصحيح إسناد هذا الحديث. والقراءة كذا. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة، الأفضل أن يأتي بما أثر من دعاء وذكر أم أن يقرأ القرآن، الأفضل أن يأتي مأثور الدعاء، فإن لم يكن هناك دعاء مأثور فالأفضل اشتغال بالقرآن وهي أفضل من غيره، قراءة القرآن أفضل من غير المأثور، فيقدم أولا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، ثم إن لم يكن في ذاك المحل دعاء مأثور فليقرأ القرآن، ثم بعد ذلك غير المأثور من الأدعية. تفضل. وأن يرمونا في الأشواط الثلاثة أولا بأن يمشي على هينته في الباقي، ويمشي يجب الباقي. من سنن الطواف أن يرمل، هذا في حق الذكر، أما المرأة فلا، أن يرمل في جميع الأشواط، والأشواط هو جمع شوط. وقد نقل عن الشافعي تسمية الطوفة شوطا لأن الشوط في الأصل الهلاك، لكن لا مانع، وإنما هذه كراهة من حيث الأدب، كراهة تتعلق بالأدب. الأولى تسميتها بالطوفة. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، يستحب في حق الرجل الذكر أن يرمل في الأطواف الأشواط الثلاثة الأول، فسره بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي، أن يسرع المشي وتكون خطاه متقاربة ليس فيها قفز، إسراع للمشي مع تقارب في الخطى مع هز المنكبين، ويمشي في الباقي على هينته في الرابع والخامس والسادس والسابع، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمره أصحابه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا في الباقي على هينتهم، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإن قيل وهذا الرمال يكون في جميع الطوفات من أول ما يبتدي إلى آخره، قصد بالثلاثة يكون في كل الثلاثة يسعى بالثلاثة، وقيل بين الركنين يمشي يرمل إلى من عند الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم ما بين الركنين يمشي، الصحيح الأول لحديث ابن عمر، ودليل هذا الثاني حديث ابن عباس لما قدم هو أصحابه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا في الباقي وأن يمشوا بين الركنين على هيئته، أي في الثلاثة الأشواط الأول. وجواب ذلك أن هذا الحديث كان متقدما وحديث ابن عمر متأخر، فيستحب الرمل في جميع الثلاثة، يستحب الثلاثة بالرمل، ويمشي على ويمشي في الباقي بقية الأشواط، هذا إذا كان ماشيا، فإن كان راكبا فليحرك دابته إذا كانت معه دابة. طيب إذا ترك الرمل، الرمل أم الرمل؟ ها؟ الرمل بالتحريف، نعم مصدر وليس اسم الرمل. إذا ترك الرمل في الثلاثة نسيانا هل يقضيه في البقية أم لا؟ لا يقضى، لأن الرمل سنة الثلاثة وسنة الأربعة المشي، فإذا رمل في الأربعة ترك سنة الباقيات فلا يقضى، إذا فات لا يقضى. ويختص ومشروعية ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم قال المشركون يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا للمشركين القوة، أمرهم بالاطباع والرمل، لكن زال سبب ذلك فبقي حكم، فبقي الحكم لكي يستشعر الإنسان ما كان عليه حالة الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصفا في السعي كما سيأتي يستحب له الإسراع ما بين العلمين كما فعلت زوجة إبراهيم عليه السلام، فبقي ذلك على حاله وإن زال سببه. ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي بطواف بهدوء، متى يرمل؟ في كل طواف يرمل، معنى كم أنواع الطواف؟ ستة. يختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول بطواف القدوم، فالأصح أن الرمل مختص بالطواف الذي يريد شخص أن يسعى بعده، إذا أردت أن تسعى بعد هذا الطواف فارمل فيه، وإن أردت أن تؤخر السعي مثلا إلى بعد طواف الإفاضة فلا ترمل فيها. لو جاء مكة الحاج أول ما يطوف طواف القدوم قال أطوف طواف القدوم ولا أريد أن أسعى بعده، له أن يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة، في ذي الحال لا يرمل فيه، يرمل في ذاك في طواف الإفاضة. المهم أنه يرمل في كل طواف يعقبه سعي كطواف العمرة أو الحاج إذا أراد أن يسعى بعده. وفي قول بطواف القدوم، في قول يختص الرمل بطواف القدوم وإن لم يسعى بعده فلا يكون في طواف الوداع قطعا، لأن طواف الوداع ليس بعده سعي، وهل يكون في طواف الإفاضة؟ على الخلاف، إذا بنى في كل طواف يعقبه سعي وأراد السعي بعده فليرمل. وعلى الثاني لا رمل في طواف الإفاضة. ما سبب هذا الخلاف؟ سبب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وطاف طواف القدوم رمل وسعى، وبعضهم نظر إلى أنه رمل لكونه سعى بعده فقالوا يختص بكل طواف يعقبه سعي، وبعضهم نظر إلى أنه طواف قدوم، والأصح الأول نظرا إلى أنه طواف يعقبه سعي. وليقول فيه أي في الرمل، يعني في المكان الذي يرمل فيه، وهي الطوف الأولى والثانية والثالثة. ليقول اللهم اجعله حجا مبرورا، يعني اجعل ما أنا متلبس به اجعله حجا مبرورا. والحج المبرور هو الذي سلم من مصاحبة الآثام، وذنبا مغفورا اجعله ذنبا مغفورا. اجعل ماذا ذنبا مغفورا؟ اللهم اجعله، اجعل ما أنا متلبس فيه حجا مبرورا وذنبا مغفورا. هل معنى اجعل ما أنا متلبس فيه ذنبا مغفورا؟ ليس بذنب، وإنما المعنى واجعل ذنبي ذنبا مغفورا. المفعول الأول محذوف، اجعل ذنبي ذنبا مغفورا. وسعيا مشكورا، واجعل سعيي سعيا مشكورا يشكر عليه. ولو زاد أيضا ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم فحسن كما قالوا. أي من سنن الطواف الاضطباع وأن يضطبع، أي الذكر باستثناء المرأة والخنثى لا، كما ذكره بعد، في جميع كل طواف يرمل فيه. إذا كان هذا الطواف يرمل فيه فيسن له الاضطباع. وعرفنا ما الطواف الذي يرمل فيه على الخلاف السابق، كل طواف يعقبه سعي، وقيل طواف القدوم. في جميع كل طواف يرمل فيه، وإن لم يرمل الرمل سنة. لو ترك الرمل وهذا الطواف يستحب الرمل فيه، هل نقول فاتت سنة الاطباع؟ يطبع وإن لم يرمل، المهم أن هذا الطواف يسن فيه الرمل، فيسن فيه الاطباع وإن ترك الرمل. وكذا في السعي يستحب له أن يطبع فيه قياسا على الطواف، لكن ينتبه إلى مسألة الصلاة. إذا طاف ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف يغير هيئة الاطباع لورود النهي عن الصلاة وهو كاشف لمنكبيه، ثم إذا ذهب للسعي يجعل نفسه على هيئة المطبع ويطبع. وهو أي الاطباع وهو افتعال من الضبع، والضبع العضد لأنه يكشف عضده. وهو جعل وسط ردائه بفتح السين أفصح، لأن الوسط إذا لم يصح أن نقدر بين كلمة بين فهو بالتحريك، وإن صح تقدير كلمة بين فهو بالتسكين. تقول جلست وسط الحلقة، لا يصح أن تقول جلست بين الحلقة بالتحريك، وتقول جلست وسط البيوت يصح أن تقول جلست بين البيوت، فما صح تقدير كلمة بين فهو وسط بالتسكين، وما لم يصح فهو وسط. وهنا من هذا القبيل، لا يصح أن تقدر كلمة بين. وهو جعل بين ردائه ما يجوز، فيكون بالتحريك. وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، أن يأخذ رداءه ويضع طرفيه تحت منكبه الأيمن، يجعل الرداء تحت منكبه الأيمن تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر ويكون كاشفا لمنكبه الأيمن. هذه كيفية الاطباع، تعرفونها طبقوها. يجعل وسطه، هذا وسط الربا تحت منكبه الأيمن، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر، ما طرحنا هذا هكذا، هكذا الطباع، هذا وسط الرداء، وسط الرداء تحت منكبه وطرفاه على منكب الأيسر، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وأصحابه مكة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وأن يقذفوا بها على أكتافهم. هذه كيفية الاطباع، فهو سنة. ولا ترمل المرأة ومثلها الخنثى، لا يستحب لهم الرمل، ولا تطبع حتى لو خلى المطاف لها، لا ترمل، لأنه لا يليق بها الرمل، إسراع المشي مع هذا المنكبين، هذا لا يليق المرأة دي. والطباع من باب أولى لما فيه من كشف عورة لها، يكره لها ذلك، بل لو قصدت بهذا الطباع وبهذا الرمل التشبه بالرجال فإنه يحرم عليها، إن لم تقصد التشبه فيكره، إن قصدت التشبه فيحرم عليها. هذا جمع بين من قال يحرم عليها ذلك وبين من قال يكره عليها، يكره لها ذلك، على هذا يفصل. وأن يقرب من البيت، ظن قرب الأذان، باقي دقيقة نقف عند القرب من البيت، نقرب من البيت إن شاء الله. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.